غزة مزروعة حدودها بالعزة والنشامة، والمجد بين زنودها والغاصب تحت قدامة، والنصر كحل عيونها موجة تغني عتابة، حب الشهادة بدمنا يا غزة الشهامة. غزة مزروعة حدودها بالعزة والنشامة، والمجد بين لبتوها عالبحر شافت موتت أبوها، بالدمع هامت صورة رسموها، بالدمع هامت صورة رسموها. وهدى اللي نادت وما لبتوها عالبحر شافت موتت أبوها، بالدمع هامت صورة رسموها، بالدمع هامت صورة رسموها. على إجرام المعتدي خلوا الصورة على مزروعة حدودها بالعزة والنشامة، والمجد بين سنودها والغاصب تحت قدامة، والنصر كحل عيونها موجة تغني عتابة، حب الشهادة بدمنا يا غزة الشهامة. بحرنا عالصبر شدي ويا ما صبرنا، ويدك في يدي احنا انتصرنا، يدك في يدي احنا انتصرنا. ويا غزة ردي موجة بحرنا عالصبر شدي ويا ما صبرنا، ويدك في يدي احنا انتصرنا، يدك في يدي احنا انتصرنا. ضلينا من وهج الدماء فوق السما نتسامى، مزروعة حدودها بالعزة والنشامة، والمجد بين سنودها والغاصب تحت قدامة، والنصر كحل عيونها موجة تغني عتابة، حب الشهادة بدمنا يا غزة الشهامة. وشجارة بالله نقوى ولنا انتصارة، شعب اللي ضوى دم منارة، شعب اللي ضوى دم منارة. واحنا اللي نهوى أرضى وشجارة بالله نقوى ولنا انتصارة، شعب اللي ضوى دم منارة، نصنع عز وكرامة. غزة مزروعة حدودها بالعزة والنشامة، والمجد بين سنودها والغاصب